ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم سددنا في القول والعمل، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب اللعان، فصل. اقرأ شرط، أعيد الشرط الثالث. وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام، أحدها سقوط الحد عنه أو التعذير، الثاني الفرقة بينهما، الثالث التحريم المؤبد. الثاني الفرقة بينهما، والثالث التحريم المؤبد. هذا قرأنا أمس؟ نعم، وقفنا على الرابع. الثاني الفرقة بينهما، قلنا إذا تم اللعان بين الزوجين ترتب عليه أمور. هذه الأمور أنه يسقط الحد عنه. وهل يسقط الحد عنها؟ عند الحنابل أنها لا تحد، إن لم تلاعن فلا تحد، وعند غيرهم لا بد أن تلاعن وإلا يحد، إلا يقام عليها الحد. ثم قال الفرقة بينهم، وقلنا الفرقة خلافا لأبي حنيفة لأنه جعله طلاق، وهو فسخ، فرقة يفرق بينهما إلى الأبد. أبو حنيفة يقول هو طلاق، لأنه لو كذب نفسه له أن يعيدها إليه فيكون خاطب كالخطاب، والآخرون يقولون لا. فهذه المسألة تكلمنا عنها بالأمس، وقال ابن عباس وغيره لقول ابن عمر: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد، لأنه إذا لاعنها وتم اللعان بينهم أحدهم ملعون، قد لا يعلم، يعلمه الله عز وجل، لكن هذا المعنى نقضوه، قالوا إذا لو كان ملعونا لا يجوز أحدهما نكاح الآخر، فلا يجوز كذلك للملعون أن يتزوج أخرى. قد تكون هذه حكمة، وقد تكون الحكمة مضافة إليها شيء آخر، لأنه لما يفضحها أو تكذبه فيفتضحان أمام الناس، فتكون النفس متألمة لا تقبل هذا النوع شريك للحياة، فلا يمكن الالتئام بينهم. ولذا جاءت الحكمة أن يفرق بينهما للأبد. هذه قلنا أنها طلاق، ليست بفرقة، يقتضي التحريم المؤبد، فلم يقف على حكم حاكم، لأن بعض الأئمة يقول لا، حتى يحكم كالشافعية، حتى كالحنفية يقولون لا بد من حكم الحاكم. والصحيح أنه لا، الحاكم إنما يؤذن ويعلم أنكما أيها المتلاعنان فرقنا بينكما، وإلا مجرد اللعان يقتضي الفرقة كالرضاع. أنا قال كالرضاعي، المسلمون قال كالرضاع، أمس أخطأنا فيها، كالرضاع، أي أن الرضاع لو تم لحرمت المرضعة على هذا الرضيع، وحرم هذا الرضيع على كل من رضعت من بلبن هذه الأم، سواء علم الرضيع أو لم يعلم، أذن الحاكم أو لم يأذن. هذه المسألة عدناها لأجل هذا، لأجل تصحيح ما قلناه بالأمس. ثم قال الرابع: انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان. إذا لاعن والمرأة حامل عند الحنابلة مجرد اللعان يقتضي أن هذا الولد إن كان حملا لا ينتسب إليه، إنما ينسب إلى أمه، وإن لم تكن حامل بل كان هناك ولد فاقتضى نفيه أنه لا ينسب إليه وقذفها بالزنا وتلاعن، فهل هذا اللعان يشمل الولد؟ يقولون لا، لا يشمل حتى يذكره في اللعان، يشهد بالله أن فلانا زوجته زنت وأن هذا الولد ليس منه، فإن لم ينص على الولد وإلا فالولد يلحقه أو يأتي بلعان جديد. هيقرأ الرابع. الرابع انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان. ذكره أبو بكر لما روى سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب. وقضى يعني حكم أن لا يدعى ولدها لأب، لا تنسبوه لأب. يفهم منه ماذا؟ أنه لا ينسب إلى اللاعن، لا ينسب إلى الزوج. لما قال لا ينسب إلى أب يعني ينسب إلى أمه. نعم. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين هلال وامرأته ففرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. رواه أحمد وأبو داود. لا يجوز، لا يقال للولد كذا ولا يرمى، لا ترمى هي ولا ترمى ولدها، يقيم الحد وانتهى. نعم. فظاهره أنه لا يشترط ذكره فيه، ولأنه أحد مقصودي اللعان. وظاهره يعني ظاهر هذه الرواية لما قال الحكم الرابع المستفاد من اللعان أن الولد ينتفي باللعان، قال ظاهره أنه لا يشترط ذكره فيه، يعني إذا لاعن ما يشترط أن يقول هذا الولد ليس بولدي، لا ما يشترط ذلك، هكذا يقول. نعم. ولأنه أحد مقصودي اللعان فيثبت به فإسقاط الحد. اللعان إذا لاعن له مقصود، المقصود الأول أنه ينفي عن نفسه الحد، لأنه لا بد من بينة، الأصل فيه لا بد، من قذف أحد يأتي ببينة، والزوج قد يعجز عن البينة ولا يريد معاشرة هذه المرأة، فجاء الشرع باللعان، فإن لم يأتي ببينة يقام عليه الحد، فيأتي باللعان فيحمي نفسه من ذلك، هذا أحد مقصود اللعان. المقصود الثاني أن ينفي الولد لا ينسب إليه، لأنه لا يجوز للرجل أن يلحق بنسبه من ليس منه، فلما كان ذاك مقصود اللعان يكتفي إذا لاعن زوجته دخل الولد الحمل فيه. نعم. والمذهب كما اختاره الخرقي والقاضي وصححه في الكافي وجزم به بالوجيز أنه لا ينتفي إلا بذكره، هكذا يقول المذهب. أنا كأني رأيت أن المذهب عند الحنابلة يختلف باختلاف الأعصار، يأتي مجتهدون فيقرؤون النصوص فيقولون هذا المذهب هو المذهب، ثم يأتي علماء بعد عصور فيجتمعون ويرون ترجيح النصوص غيرها، لأن رأينا عند المتأخرين كصاحب الإنصاف يقول المذهب خلاف ذلك، المذهب هو ما ذكره أولا أنه ينتفي باللعان، وصاحب الفروع وصاحب المبدع يقول لا إنه لا ينتفي. لما كان ذكر هذا المذهب والمتأخرون يقولون لا المذهب الأول، فهمنا من ذلك أن المذهب يتغير باختلاف القرون. نعم. إنه لا ينتفي إلا بذكره، لأنه شخص يسقط باللعان فكان ذكره شرطا كالزوجية، ورجحه في المغني والشرح، وأجاب عن حديث سهل بأن ابن عمر روى القصة وذكر فيها أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. طيب، احنا قلنا في رواية الخرق يقول الولد لا ينتفي بمجرد اللعان، لا بد أن يذكره أو يأتي بلعان آخر. وقلنا صاحب الإنصاف يقول المذهب أن اللعان إذا لعن زوجه دخل فيه الحمل والولد، إذا أراد يقول هذا الولد ليس منه حتى ولو لم يذكره. الرواية الأخرى التي اختارها الخرقي وجماعة يستدلون بهذا الحديث أن ابن عمر روى قصة قال أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعن رجل امرأته وانتفى من ولدها ففرق بينهم، قال وانتفى من ولدها، فقوله وانتفى من ولدها لا بد من ذكر ذلك في اللعان، أخذوا بظاهر هذه الرواية. نعم. والزيادة من الثقة مقبولة، فعلى هذا إيش ليه قال والزيادة من الثقة مقبولة؟ لأن الأحاديث الأخر ما في وانتفى من ولدها، وهذا الحديث فيه وانتفى من ولدها، فروايات لم تذكر هذا يعني لم يذكر هذا الجزء من النص، ورواية أخرى ذكرت هذا النص، فيقول هذه زيادة على تلك، وهذه الزيادة جاءت من ثقة فنأخذ بها، فلا بد من انتفاء الولد حين اللعان. نعم. فعلى هذا لا بد من ذكر الولد في كل لفظة ومع اللعن في الخامسة، لأنها من لفظات اللعان. وينتفي عنه حملها وإن لم يذكره. هذا هو ظاهر كلام أبي بكر لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن على الحمل. أما إن كان ولد لابد ذكره من اللعان، وإن كان حمل فيقولون أنه يكتفى باللعان، فإذا لاعن وكان حمل فالحمل لا يقتضي أن يذكره الملاعن، فإذا لاعن زوجته بأنها زنت وهي حامل فالولد لا ينسب إليه. نعم. رواه أحمد، ولأن الحمل تثبت له الأحكام الثابتة بعد الوضع من وجوب النفقة والمسكن ونفي طلاق البدعة ووجوب الاعتداد به، فكان كالمتيقن. هذا القول هو الذي اختاره الخرقي، أن الحمل بمجرد الملاعنة ينتفي، والمذهب عند الحنابلة لا ينتفي إلا بعد الوضع. الملاعنة إذا لاعنت الزوجة وفرق بينهم ثم وضعت حملها فالحمل ينسب إليه، فإن أحب أن ينفيه يأتي بلعان آخر. وحديث هلال بن أمية في الصحاح وذكره المصنف في أول الكتاب، رمى شريك بن سحماء واتهمه بزوجته وكانت حامل، ففرق بينهما صلى الله عليه وسلم وقال الولد انظروا إليه إن جاءته بهذه الصفة فهو لشريك، فدل على أن الولد لا ينسب لأبيه، ينتفى بمجرد اللعان حتى ولو لم تضعه، الحمل بمجرد اللعان ينتفي. نعم. وقال الخرقي لا ينتفي عنه حتى يذكره باللعان، منصوص أحمد في رواية الجماعة أنه لا يصح نفي الحمل، وقال لعله يكون ريحا، وعلى هذا عامة الأصحاب معتمدين بأنه قد يكون ريحا وقد يكون غيرا، فيصير نفيه مشروطا بوجوده، ولأن الأحكام التي ينفرد بها الحمل تقف على ولادته. كثير من الأحكام التي للحمل ما تثبت إلا بعد الولادة، كالميراث يوقف حقه لأنه لا ندري أذكر أو أنثى، وإذا كان في قصاص، وإذا كان فيه عفو عن حق من الحقوق، وإذا فيه تقسيم وصية، فالحمل كل هذا ينتظر حتى يولد. نعم. فعلى هذا لا بد أن ينفيه عند وضعها له ويلاعن، فإذا قال أشهد بالله لقد زنت يقول وما هذا الولد ولدي، وتقول هي أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده. وقال القاضي يشترط أن يقول هذا الولد من زنا وليس مني، والصحيح خلافه. وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتفي حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن. يلاعن مرة ثانية. الحمل في المذهب ما يدخل في اللعان خلافا للشافعية. فإذا لاعن يبقى الولد الحمل لم يدخل في الملاعنة. فإذا وضعت فإن لاعن انتفى عنه، لاعن من أجله لأجل أن ينفيه، وإن سكت ويلحق به يلصق نسبه به. نعم. لأن ذلك زمن لحوق الولد، والأول أصح والأول أولى وأصح، لأنه عليه الصلاة والسلام لاعن بين هلال وامرأته قبل أن تضع ونفى الحمل عنه، وينبني على الخلاف واستلحاقه. فيه لا خطأ، وينبني على هذا الخلاف اكتبوا، وينبني على هذا الخلاف في نفي الحمل استلحاق هذا الحمل، ينبني على الخلاف في نفي الحمل استلحاقه، ينبني على هذا الخلاف في نفي الحمل استلحاقه، نقطتين فوق بعض تماشين في الهامش. فمن قال لا يصح نفيه، فمن قال لا يصح نفيه لا يصح استلحاقه، قال لا يصح استلحاقه، وهو المنصوص عن أحمد. ومن أجاز نفيه، أجاز نفيه وهي حامل، قال يصح استلحاقه، وهو مذهب الشافعي الذي يقول هذا لا يصح نفيه، لا بد من نفي جديد، فيقول ما يمكن يستلحقه، فإذا وضعت لا يقول هذا ولدي. فمن قال له أن ينفيه أجاز نفيه، أجاز استلحاقه. نعم. والمنصوص، والمنصوص في رواية ابن القاسم أنه لا يصح استلحاقه قبل وضعه، وقيل بلى وله بس نفيه بس بعد اللعن. فيقرأ فصل فصل. نعم. ومن شرط نفي الولد ومن شرط نفي الولد أن لا يوجد دليل على الإقرار به، لأن الدليل على الإقرار به بمنزلة الإقرار به. ومن شرط نفي الولد أن لا يوجد دليل على الإقرار به، لأن الدليل على الإقرار به بمنزلة الإقرار به. فإن أقر به لم يملك نفيه في قول أهل العلم، أو أقر بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه لحقه نسبه ولم يكن له نفي. من شرط نفي الولد أن لا يقر به. إذا نفى عنه الولد باللعان، من شرط صحة هذا اللعان أنه ما يقر به، ما يسبق له إقرار بأن هذا الولد ولده، ولا هناك دليل على ذلك. فإن وجد دليل أو أقر به يلحقه نسب هذا الولد. نعم. فإن أقر به أو أقر بتوأمه، التوأم عن الاثنين أو الثلاثة في بطن واحد، فسمى الثلاثة أسامي، واختار زيد وعمر وحسن، فقال عمر هذا ولدي، فلا بد أن يلحقه بقية التوأم، ما يصح نف واحد عن آخر، لأنه لا يعقل أن المرأة تحمل توأم ويكون أحدهما من الزوج والآخر ممن زنت به، ما يصح له، هو من رجل واحد، فمن انتفى من أحد التوأم يلحقه الثاني. نعم. لأنه إذا أقر بأحدهما كان إقرارا بالآخر، أو هنع به فسكت كان إقرارا به، هنيئا لك هذا المولود الجميل اللطيف وسكت يلحقه الولد حينئذ، ما يصح نفيه. نعم. كان إقرارا به ذكره أبو بكر، لأن السكوت دليل على الرضا في حق المنكر، فهنا أولى، أو أمن على الدعاء. لو قال يعني ينشئه الله نشأة حسنة لك وينفعك به، فقال اللهم آمين، فهذا بمنزلة الإقرار، فما صح أن ينتفي منه. نعم. أو أمن على الدعاء لزمه في قولهم جميعا، وكذا إن قال أحسن الله جزاءك أو بارك الله عليك أو رزقك الله مثله. يعني لو مات فقال أحسن الله جزاءك وسكت وقبل التعازي فيه يلحقه نسبه. فإذا سأل السائل قال طب إذا مات إيش اللي ضره، ما الذي يلحقه من ضرر في لحوق النسب عدم اللحوق؟ قال لا، يلحقه ضرر، لأنه إذا كان من غير ولده قد ينسب إليه وقد يشنع الناس عليه، قد يتعلق به حقوق أخرى من حقوق ميراث أو حقوق بقايا أموال، فلا بد من انتفائه حتى لو كان ميت. نعم. أو آخر نفيه مع إمكانه، وقيل له نفيه في مجلس علمه فقط. لو علم يعني الولد ليس بولده وعلم ذلك وسكت مدة طويلة ثم أراد نفيه، قال ما يقبل نفيه، لأن سكوته الطويل يدل على الإقرار بأن هذا الولد ولده. نعم. أو آخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه، لأن ذلك كله دليل على الإقرار به ولم يملك نفيه. نعم. لأن نفيه يثبت لنفي ضرر متحقق، فكان على الفور كخيار الشفعة. فكان على الفور كخيار الشفعة، خيار الشفعة هو المقيس عليه، الذي بيع أرض وله فيها شريك ولم يستأذن الشريك، وعلم الشريك بأن شريكه باع حصته وسكت، وبعد سنتين قام يطالب المشتري بحق الشفعة، وبعد سنة وبعد شهر وهو يعلم، ما يقبل منه، لأن حق الشفعة يثبت فورا، فإذا علم بالبيع يذهب يقول أنا أحق بشراء هذه الحصة من هذا الشريك، ولو سكت انتفد لندل على الرضا. وهكذا المولود الحمل إذا وضع وعلم بوضعه وهنئ به أو عزي به أو غير ذلك وسكت، أو مضت مدة وسكت، يدل على أنه أقر واعترف بأنه ابنه يلحقه نسبه. نعم. قال أبو بكر لا يتقدر ذلك بثلاث، بل هو على ما جرت به العادة، إن كان ليلا فحتى يصبح وتنتشر الناس، وإن كان جائعا أو ظمآن فحتى يأكل ويشرب، فإن كان ناعسا فحتى ينام أو يلبس ثوبه ويسرج دابته ويركب ويصلي إن حضر. أرجو يقول يعني هذه المسائل إذا مرت عليه فليس بتأخير، جائع فأكل، يحتاج إلى نوم فنوم، نام، أحتاج أن يصلي فصلي فصلى، بل هذه ليست من باب التأخير، هذا لا يبطل حق نفي هذا المولود، لا يقال أنه سمع فسكت، هذا السكوت مضطر إليه. نعم. وإن قال أخرت نفيه رجاء موته لم يعذر بذلك، لأن الموت قريب وغير متيقن، فتعليق النفي عليه تعليق على أمر موهوم. قال لما قيل له هذا ولد قال ليس بولدي، قال مضت عليه مدة ولم تنفه، قال نزل مريض وانتظرت أن يموت، قال هذا لا يقبل منك، الموت أمر موهوم لا يعلم متى يقع، فالولد ولدك ينسب إليه. وإن قال لم أعلم به أي بالولادة، وأمكن صدقه بأن يكون في مكان يخفى عليه، بخلاف ما إذا كان معها في الدار، لأن الأصل عدم العلم. أو لم أعلم أن لي نفيه، أو لم أعلم أن ذلك على الفور، وكان ذلك ما يخفى عليه كعامة الناس قبل منه. لو قال لي أنت ما انتفيت من ولدك، هذا الولد ولدك، قال أنا ما أعلم أنها ولدت، لأن النفي يكون بعد الوضع، أو قال أنا ما أعلم أني لابد أن أنفيه، ما كنت أعلم هذا، أو ذكر أعذار تقبل، قال هذه يقبل منه. نعم. ولأنهم يخفى عليهم كحديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية، فإن كان فقيها لم يقبل منه لأنه لا يخفى عليه مثله. وقيل بلى، لأن الفقيه يخفى عليه كثير من الأحكام. وأمكن صدقه بما ذكرنا قبل قوله، لأنه محتمل، ولم يسقط نفيه لأنه معذور. وإن أخره لحبس أو مرض أو غيبة أو غيبة أو شيء يمنعه ذلك لم يسقط نفيه. فإن أخر نفي هذا الولد لم ينفه عنه، لأنه كان محبوس في سجن أو كان مسافر أو كان مريض أو عذر من هذه الأعذار، قال هذا لا يقبل أنه لم ينفيه، لأن المرض والسجن والسفر لا يمنع أن ينفيه. قال هذه أعذار لا تقبل. أراد يبين متى النفي المولود المتهم من قبل أبيه بزوجته لا بد أن يكون على الفور ما يتأخر. فهناك بعض المهل تقبل، بعض الانتظارات تقبل، وبعض الانتظارات لا تقبل. فذكر الأعذار التي يقبل فيها لو أمهل ذلك، وبعض الأعذار التي لا تقبل لو أمهل ذلك. نعم، أي إذا نعم. كان عذر. نعم، إيش قال؟ أي أخروا لحبس أو مرض أو شيء أراد أن ينفيه، لا ما يسقط نفيه. أي إذا كان عذر يمنعه الحضور، كمثله كان الاشتغال بحفظ مال يخاف ضيعته، فإن كانت مدة ذلك قصيرة لم يبطل نفيه، لأنه بمنزلة من علم ليلا فأخره إلى الصبح. وإن كانت طويلة وأمكنه السفر إلى حاكم ليبعث إليه من يستوفي عليه اللعان والنفي فلم يفعل سقط نفيه. وإن لم يمكنه أشهد على نفيه أنه ناف لولد امرأته، فإن لم يفعل بطل خياره، لأنه إذا لم يقدر على نفيه قام الإشهاد مقامه. فرع: إذا قال لم أصدق المخبر به وهو عدل أو قد استفاض الخبر لم يقبل قوله وإلا قبل منه. يعني لو قال جاء فلان أخبره أن امرأته وضعت التي لاعنها، أو سمع من الناس أنها وضعت، فلأجل أن ينفي هذا الحمل الموضوع الذي وضع لا بد من لعان من نفيه، فاستفاض الخبر أو لم يصدق المخبر قال لم يقبل قوله. إيه؟ وإلا قبل منه، وكل موضع لزمه الولد لم يكن له نفيه بعد ذلك. نعم، ومتى أكذب نفسه بعد نفيه لحقه النسب. متى أكذب نفسه بعد نفيه نفاه ولاعن قال يلحقه النسب. هذا من باب حفظ الأنساب، لأن الأصل أن الأنساب تحفظ قدر الإمكان لا تضيع، بخلاف لو لاعنها وأكذب نفسه عند صح الأقوال ما ترجع إليه. لكن لو انتفى من هذا الولد ثم أكذب نفسه، إيش معنى أكذب نفسه؟ قال أنا لاعنت ونفيت هذا الولد أن يكون منه، ثم قال لقد كذبت عليه، هو ولده، قال يلحقه النسب. نعم، أي إذا لاعن امرأته ونفى ولدها ثم أكذب نفسه لحقه الولد إذا كان حيا، غنيا كان أو فقيرا بغير خلاف. غنيا كان أو فقيرا، ليه قال غني أو فقير؟ ما قال أسود أو أبيض، أو قال بنت أو ولد، أو قال جميل أو قبيح، أو قال مشوه أو سليم، إنما قال غني أو فقير لأجل أن لا يدخل فقيه فيقول لا، إنما أراد أن يلحقه بنسبه لأنه غني وراءه أموال، أمه تركت أموال وهو يرث من أمه فنسبه إليه، فقال لا، سواء كان فقير أو غني يلحقه نسبه إذا لحقه به. نعم، وكذا إن كان ميتا. وقال الثوري: إذا استلحق الولد الميت وكان ذا مال لم يلحقه، لأنه إنما يدعي مالا. والولد الميت إذا جاء المولود وضعت ثم أراد نفيه ومات وأراد نفيه وكان ذا مال، سفيان الثوري أحد علماء الحديث للمجاهدين يقول رحمه الله: إذا كان ذا مال واستلحقه ما يلحق به إذا كان ميت، أما إذا كان حي فمن باب حفظ الأنساب يلحق الأبناء بآبائهم الذين انتسبوا إليه. نعم، وقال الحنفية: إن كان الولد الميت ترك ولدا ثبت نسبه من المستلحق، وتبعه نسب ابنه، وإن لم يكن ترك ولدا لم يصح استلحاقه ولم يثبت نسبه، ولا يرث منه المدعي شيئا لأن نسبه منقطع بالموت. الحنفي السفيان الثوري هو من علماء الكوفة، ويعد من يعد من جماعة أهل الرأي ومن أهل الحديث، لكن ينسب إليهم لأنه من بلديهم. الحنفية يقولون هذا الولد الذي قال عنه سفيان الثوري إن مات وكان ترك مالا وأراد أن يسلحقه يقال له لا أنت متهم فلا يلحقك نسبه. الحنفية يقولون ننظر، إن كان الولد له ولد واستلحقه به نلحقه به، وإن لم يكن له ولد لما جئتم بهذا التفصيل؟ قالوا لأنه لو كان له ولد علمنا أنه لم يطمع في ماله، أكثر المال يستأثر به الولد، ولد هذا المنسب. يعني هذه استدراكات الفقهاء رحمهم الله، اجتهادات. نعم اقرأ. وإن لم يكن ترك ولدا لم يصح استلحاقه ولم يثبت نسبه ولا يرث منه المدعي شيئا لأن نسبه منقطع بالموت. وجوابه أن هذا ولد نفاه باللعان فكان له استلحاقه كما لو كان حيا، ولأنهم جعلوا نسب ولد الولد تابعا لنسب ابنه أن يتبع الأصل الفرع وهو مردود. وعن الثوري إنما يدعي النسب والميراث تبع له. ولزمه الحد، ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة سواء أكذبها قبل لعانه أو بعده بغير خلاف نعلمه، لأن اللعان أقيم مقام البينة في حق الزوج، فإذا أكذب نفسه فإن لعانه كذب، وزيادة في هتكها وتقرار لقذفها فلا أقل من أن يجب الحد الذي كان واجبا بالقذف المجرد. لعنها، واللعان مقصوده الأول درء الحد عنه ونفي الولد منه. إذا كانت هذه المرأة محصنة وقال أنا كذبت عليها، هل هذا اللعان ينفعه فيدرأ عنه الحد؟ قال لا، إذا أكذب نفسه إن كانت هذه المرأة محصنة يقام عليه الحد. إيش معنى محصنة هذه الزوجة؟ معناها عفيفة. وإن كانت غير محصنة عزره الحاكم، أي ضربه وعمل معه ما يعمل ما بالتأديب. نعم. فإن عاد عن إكذاب نفسه وقال لي بينة أقيمها بزناها أو أراد إسقاط الحد باللعان لم يسمع، لأن البينة واللعان لتحقق ما قاله وقد قر بكذب نفسه فلا يقبل منه خلافه. نعم. أو التعذير إن لم تكن محصنة كقذف غير زوجته، وحينئذ ينجر النسب من جهة الأم إلى جهة الأب كالولاء وتوارثا، وقد علم منه أنه إذا استلحقه ورثه وقد نفاه باللعان أنه لا يلحق، يعني يلحق بأمه ويرث من أمه. فصل فيما يلحق من النسب، نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.